أما المرأة فلا بأس أن تلبس المخيط لأنها غير منهية عنه ولكن لا تلبس النقاب. يعني إذا كانت محرمة. أما المرأة إذا كانت محرمة فلا بأس أن تلبس المخيط لأنها غير منهية عنه، ولكن لا تلبس النقاب والبرقع على وجهها أو القفازين على يديها، ويغطى وجهها وكفاها بالكفن. أي نعم، يغطى وجهها وكفاها بالكفن، يعني عن رؤية الرجال. نعم. ولا يغسل شهيد معركة. أما شهيد المعركة وهو الذي قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله فهذا لا يغسل، لأنه مطلوب أن تبقى عليه الدماء ولا يكفن، وإنما يكفن في ثيابه التي في ثوبين. أه؟ ولا ثيابه عندك؟ في ثيابه. أي. التي قتل فيهما. أي. ولا يصلى عليه لأنه تكفيه الشهادة. تكفيه الشهادة. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى: ولا تقولوا لمن قتل في سبيل لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء أموات أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أي نعم، حياة برزخية، يعني هنا أثبت أنهم قتلوا ولكن هم أحياء، حياة برزخية فوق الحياة الأخرى البرزخية، لكنها دون حياة الأنبياء البرزخية، الصديقين والشهداء والصالحين لهم حياة برزخية لا تشبه حياة الدنيا ولا تنافي أنهم ماتوا قتلوا. نعم، فالمثبت غير المنفي، المثبت الحياة، نعم، غير المنفي وهو الحياة، حياة الدنيا، مثبت حياة البرزخ والمنفي حياة الدنيا. نعم، ولا تحسبن الذين قتلوا، أثبت أنهم قتلوا، القتل خلاص نهاية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، حياة برزخية كريمة، نعم، عند الله سبحانه وتعالى يرزقون. فهذا معنى الحياة المثبتة، حياة برزخية لا تماثل الحياة الدنيوية. في سؤال دون حياة الأنبياء. أي طبعا، الأنبياء حياتهم البرزخية فوق كل حياة، لا تأكل الأرض أجسامه، ولا الشهيد ما تأكل الأرض يعني جسمه، ولا حافظ القرآن العامل به ما تأكل الأرض جسده. أي نعم. نعم. أما الشهيد في غير المعركة كالميت بالطاعون، يعني الشهداء كثر لكن شهيد المعركة هذا حكمه. أي نعم. أما الشهيد في غير المعركة كالميت بالطاعون أو المرأة، والطاعون يعني مرض خبيث والعياذ بالله، يشبه السرطان، يعني في ما يسمى السرطان في الوقت الحاضر. أي نعم، فمن مات بالطاعون أو بالسرطان فهو شهيد. نعم. أو المرأة تموت بالولادة، أو الميت بحادث مفاجئ كالحريق والغرق والهدم والصدم، اصطدام سيارة ويموت. أي نعم، هو شهيد إذا كان مسلما. نعم، هؤلاء شهداء لكن لا يعاملون معاملة شهداء المعارك. نعم. فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. أما شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن، بثيابه يدفن بثيابه ولا يصلى عليه، وهؤلاء نعم يغسلون ويكفنون ويصلى عليه. حتى لو كان هو سبب في موته الحادث يعني قد يكون هو المسبب يعني السرعة مثل يكون يعني مسرع مرة. لكن هل يريد بالسرعة أن يموت؟ لا. إذن أقول إن شاء الله شهيد، وسع الموضوع. لكن إذا كان يعني مخالف وأسرع السرعة التي يعني فهو مفرط يخشى عليه، مفرط يخشى عليه ألا يكون يعني في حكم الشهداء. لأن الشهيد على قسمين. نعم. شهيد في الدنيا والآخرة وهو شهيد المعركة. شهيد المعركة شهيد في الدنيا والآخرة، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. وشهيد في الآخرة ممن أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم شهداء. نعم. هؤلاء في الآخرة، أما في الدنيا فإنهم أموات يعاملون معاملة الأموات فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، لكن لهم أجر الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال شهيد معركة ليخرج شهيد غير المعركة. ومقتول ظلما، وكذلك المقتول ظلما هذا له أجر الشهيد فلا يغسل. فلا ايش؟ فلا يغسل. فلا يغسل المقتول ظلما، ليش ما يغسل؟ يغسل لكن له أجر الشهيد. ليس المقتول ظلما شهيد معركة، شهيد المعركة الذي يقاتل في سبيل الله، لكن هذا مقتول ظلما أخذ صبرا فقتل ظلما، فهذا له أجر الشهيد لا شك. هنا ما يغسل، ما أدري زيادة عندكم، أنا ما عندي يغسل. قاله صاحب المتن؟ لا. مقتولا ظلما إلا أن يكون جنبا. إلا أن يكون جنبا، هي المقتول ظلما لا يغسل. يغسل يغسل إذا كان الشهيد بالطاعون وبالحادث، مات بالحادث يغسل، فهذا يغسل أيضا. نعم. إلا أن يكون جنبا، إلا أن يكون شهيد المعركة جنبا فإنه يغسل للجنابة لا للموت. عجيب. الشهيد يعني نفس الشهيد، شهيد المعركة فقط، شهيد المعركة ما يغسل، الذي لا يغسل شهيد المعركة فقط إلا إذا كان عليه جنابة، فهو يغسل للجنابة لا للموت. لحديث يعني أن أحد الصحابة قتل في سبيل الله فأخبر زوجته أنه خرج جنبا لما سمع يعني النداء بالقتال فغسل للجنابة أو غسيل الملائكة. نعم. وإن سلبها كفن بغيرها، يعني سلب ثيابه، سلب ثيابه يكفن بغيرها. الشهيد إذا سلب ثيابه نعم يكفن بغيرها ولا يترك عاريا. اصبر يا شيخ، أنا درس بعد الدرس إذا كان في سؤال. إن سلب الشهيد ثيابه فإنه يكفن بغيرها ولا يترك عاريا. نعم. وإن سقط عن دابته، إن سقط المقاتل في سبيل الله عن دابته ومات، فهذا يعامل معاملة الميت، يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. إن سقط عن دابته يعني المقاتل في سبيل الله ما قتل يعني شهيد معركة، لكن سقط عن دابته فمات، أو سقط عن السيارة أو عن الدبابة أو عن فمات، هذا يغسل. أي نعم يغسل، يعامل معاملة الميت، يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. أو وجد ميتا ولا أثر به. نعم. أو وجد في المعركة ميتا ولم يرى فيه أثر الجراح فهذا أيضا يعامل معاملة الأموات لأنه لا أثر فيه للقتل. أو حمل فأكل، يعني هو جريح في المعركة ولم يمت بجرحه في الحال، حمل فأكل أو شرب هذا ثم مات بعد ذلك يغسل، نعم، أو جرح في المعركة يعني ثم حمل وهو حي ثم مات بعد ذلك، هذا يعامل معاملة الأموات، يغسل ويكفن ويصلى، نعم. أو حمل فأكل أو جرح في المعركة ثم حمل وهو حي ثم مات بعد ذلك، هذا يعامل معاملة الأموات. أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه، يعني طال بقاؤه جريحا عرفا، جلس يومين ثلاثة أيام، نعم، فمات بعد المدة هذه يغسل ويصلى عليه، نعم. أو حمل وطال بقاؤه عرفا، أما لو حمل وفيه الموت يعتبر شهيد معركة، أي نعم، لو حمل وفيه نزع الموت خلاص يعتبر شهيد معركة، نعم. والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، نعم. السقط الذي يسقط من بطن أمه ميتا، إذا كان قد بلغ 4 أشهر فإنه يكون قد نفخت فيه الروح فيعامل معاملة الجنازة، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مثل الكبير، ويسمى ويعق عنه وليه، نعم. أما إذا سقط قبل 4 أشهر ولم تنفخ فيه الروح فهذا لا يعامل معاملة الجنازة، بل يلف في خرقة ويدفن فقط. قطعة لحم، هذا ما نفخت فيه الروح، ما يعامل معاملة الجنازة، يلف في خرقة ويدفن فقط، نعم. ومن تعذر غسله ييمم، إذا تعذر غسل الميت لكونه مهتري الجسم بالحريق، متهرج أو مهتري، نعم، متهرج الجسم بالحريق أو بغيره، أو أنه تفسخت جثته لتقدم موته فهذا لا يغسل لا يغسل، نعم، لأن التغسيل لا يزيده إلا تلوثا، بل ييمم بالتراب مثل ما يتيمم الحي الذي يعجز عن الماء، نعم. وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. الغاسل إذا رأى من الميت علامات السرور وعلامات الخير النور على وجهه فإنه يخبر بذلك، نعم. أما إذا رأى عليه غير ذلك فإنه يستره ولا يبين هذا للناس، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فلا يفضح الميت ويقول رأيت عليه كذا ورأيت عليه كذا. أي نعم، هذا من الستر المطلوب قبل العبرة يا شيخ. ها؟ قبل العبرة يعني. لا، ما هو للعبرة، العبرة يكفي بالموت، كفى بالموت واعظا. اذكروا محاسن موتاكم، أقول اذكروا محاسن موتاكم، وإذا ذكرت المساوئ قد يسيء لذويه. على كل حال ليس في ذكري يعني ما رأيته مكروها من سواد وجهه أو لا يحسن التحدث به، هذا يخاطب الغاسل واللي يتولى تجهيزه، حتى من اطلع على شيء من مساوئ ينبغي عدم ذكرها. اذكروا محاسن موتاكم، حتى لو كانوا مشركين، لو كانوا كفار، ما دام مات خلاص انتهى. إذا كان في ذكر المساوئ يعني تهييج لذويه وللأحياء أو إساءة لهم لا تذكر، وما اللي يعني أشرطة أو ما أشرطة يذكرون أي بعض الأشياء، هذا غلط فعلا. يمكن بعد يصنف يذكر ينسج قصة الله أعلم ما هي بواقعة، أي نعم، الله المستعان، ومسامير لقاه والله سبحانه على كل شيء قدير، قد يطلع الله الأحياء على يعني بعض أحوال الموتى وكذا، لكن هذا يعني يمكن، ليس على الله بعزيز، لكن لا ينبغي، يعني لا ينبغي التحدث بهذا. الذهبي رحمه الله ذكر في الكبائر، في كتاب الكبائر، في كبيرة ترك الصلاة، أن شخصا دفن أخته فسقطت المفاتيح في القبر، ولما ذهب حكاية، يقول هي حكاية، هو هذا من باب أنه يحث على عدم ترك الصلاة. فلما ذهب ونبش القبر وأراد أن يأخذ المفاتيح التهبت يده، إذا بالقبر ملتهب، وكانت يعني ما كان يعرف عنها سوء. فذهب إلى أمه وسأل ماذا تعرفين عنها، قالت إنها يعني لا نعرف عنها إلا أنها تترك الصلاة وتتكاسل في أداء الصلاة. الذهبي أورد مثل هذه الحكاية ليحث على عدم ترك الصلاة، ولكن هي حكاية لا سند لها ولا أصل لها، ولا ينبغي نعم أن تؤخذ دليل على تحدث بعورات المسلمين. نعم، جينا في فصل بأحكام الكفن، أحكام الكفن، تكفين الميت وش حكمه. فصل: يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره. فالميت يكفن وتجب قيمة كفنه من ماله مقدما على ديونه إن كان عليه ديون، لأن مؤنة تجهيز الميت مقدمة على الدين وعلى الوصية وعلى الهبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الرجل الذي رفسته راحلته في عرفة قال: كفنوه في ثوبيه، ولم يسأل هل عليه دين أم لا، بل قال: كفنوه في ثوبيه. فدل على أن تكفينه مقدم على سائر الحقوق. وكذلك لما استشهد مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما في وقعة أحد كفنهما في ثيابهما. ولأن المفلس لو حجر عليه بديون عليه وهو حي فإنه يعطى كسوته ويعطى مؤنته ونفقته مقدما هذا على ديون غرمائه، لأن هذا من الضروريات فيقدم على الديون. المفلس هو عنده أموال لكن كثرت عليه الديون، ما المال لا يفي لهذه الديون، فيحجر عليه القاضي لا يتصرف، يحجر على أمواله حتى لا يتصرف فيها. لو مات يعني تجهيزه مقدم على الديون، فإنه يعطى حتى في حياته، يعطى الكسوة ويعطى المؤونة والنفقة مقدمة على الديون. نعم، هذا إن كان له مال، ولو كان قدر الكفن، ولو كان قدر الكفن فقط. إن كان له مال ولو كان المال قليل قدر الكفن فقط فيصرف في الكفن. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. فإن لم يكن له مال وليس له كفن وجب تكفينه على من تجب عليه مؤونته يوم أن كان حيا كأبيه وابنه وبقية العصبة. فإن لم يكن له أقارب أو كان له أقارب وكانوا عاجزين عن تكفينه فإنه يكفن من بيت المال. فإن لم يمكن تكفينه من بيت المال فيجب تكفينه على من علم به من المسلمين. هذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. إلا الزوج ولا يلزمه كفن امرأته. الزوج يلزمه مؤونة زوجته في حياتها، ولكن لو ماتت لا يلزمه تكفينها، بل يكون تكفينها على أقاربها على أبيها على أبيها أو جدها أو ابنها أو أخيها أو ابن أخيها أو ابن أخيها أو عصبتها، لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع، والاستمتاع انتهى بالموت فلم يبقى سبب للكفن على الزوج. تعليل، الله المستعان، خلاص يعني قضى الزوج. تجي الرواية الأخرى، نعم تجي الرواية الأخرى، يعني هذا ما عنده وفاء، خلاص يعني ماتت وانقطع الاستمتاع فانقطع، الله المستعان. نعم. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد وقول بعض الأئمة أنه يجب عليه تكفينها. نعم. لأن هذا متعلق بحقوق متعلق بحقوقها على الزوج، وهذا هو الراجح إن شاء الله. نعم. لما انتهى من بيان حكم التكفين ومن يقوم به، انتقل إلى نوعية الكفن. إلى نوعية الكفن، إيش نوع الكفن؟ نعم. ويستحب تكفين رجل في 3 دفائف بيض. نعم. تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض. نعم. الواجب في الكفن الذي لا بد منه ثوب يستر جميع الميت ذكرا كان أو أنثى. نعم. هذا هو الواجب، وأما ما زاد عن الثوب فهو مستحب. يعني إذا كان مثلا بعض الأقمشة تكون عرضها قصير، يجيب يعني عرضين أو 3 بحيث أنه يعني يكفي يغطي الميت من أمام ومن وراء ويخيطها، تصير لفافة واحدة برضو لفافة ثانية وهكذا. يعني بعض الأقمشة الآن عرضها يعني ما يكفي بحيث يلف فيه الميت. نعم. ولهذا قال ثوب. فالرجل يكفن في 3 لفائف كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 لفائف، كما في حديث عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. والأثواب هي اللفائف، وكيفيتها أنها تبسط اللفائف اللفافة. ولهذا ينبغي أن يعد الكفن من القطن، الكفن يكون من القطن يعني من ثياب الخام القطن. هنا والأثواب هي اللفائف، وكيفيتها أنها تبسط اللفافة على الأرض ثم تبسط فوقها الثانية ثم تبسط فوقها الثالثة، ثم يؤتى بالميت ويوضع عليها مستلقيا على ظهره، ثم يرد طرف اللفافة الأولى من جانبه الأيمن، ثم يرد طرفها الثاني من جانبها الأيسر، وهكذا بقية اللفائف، ثم يجعل فاضلا عند رأسه وفاضلا عند رجليه، بحيث تصير اللفافة أطول من جسم الميت ليبقى فيها فاضل عند رأسه وفاضل عند رجليه، فيرد الفاضل على رأسه ويشد بعصابة ويرد الفاضل على رجليه ويشد بعصابة، ثم أيضا يشد بعصابة من الوسط حتى لا تنتشر اللفائف، فإذا وضع في لحده تحل هذه العصائب التي عليه. ويستحب تطيب اللفائف أن تطيب اللفائف بأن تجمر بالبخور وترش بماء الورد لأجل أن تطيب رائحتها. وأما المرأة فإنه يستحب أن تكفن في 5 أثواب: قميص وهو الثوب الذي تلبسه على بدنها، وإزار تحت الثوب، وخمار على رأسها، ولفافتان فوق الثوب والإزار والخمار. هذا هو السنة. بيض يستحب أن تكون الأكفان من اللون الأبيض، لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم. نعم. ويجوز أن يكفن بغير البياض، لكن الأبيض أفضل، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبه ولأنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به بالبياض يعني. نعم. ولأنه صلى الله عليه وسلم كفن في 3 لفائف بيض من القطن، والله لا يختار للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما هو أفضل، ويجعل الحنوط فيما بينها، فيما بينها بين اللفائف. نعم. ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين إليتيه، بين إليتيه، ويشد فوق خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، يعني السروال القصير تبان، تجمع إليتيه كالتبان، تجمع إليتيه تجمع إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه مواضع سجوده. نعم. الحنوط أخلاط من الطيب يجعل منه شيء بين اللفائف، ويجعل على السبيلين، ويثبت بخرقة تشق من الوسط وتعقد من الجانبين حتى تكون مثل التبان، يعني السروال القصير، من أجل أن تمنع الخارج وتستر العورة المغلظة. نعم. ويجعل يقول المتنبي صلاة ربنا حلوط على الوجه المكفن بالجمال، هذا من أردى الشعر الذي عيب به المتنبي. نعم، على أنه شاعر حكمة ومفوه. أي نعم، لكن نعم. ويجعل من القطن المطيب أيضا على عينيه وعلى فمه ومواضع السجود كاليدين والجبهة والأنف والركبتين وأطراف القدمين تشريفا لهذه الأعضاء، هذا هو الحنوط، وهذه كيفية وضعه على الكفن وكيفية وضعه على الميت، وهو سنة. نعم. وإن طيب أي الميت كله فحسب، بفعل بعض الصحابة رضي الله عنه. نعم، في الحاشية قال أخرج عبد الرزاق في مصنفه أن ابن عمر كان يطيب الميت بالمسك يذر عليه ذرورا. نعم، انتهى. ثم يرد هذا كلام المصنف. نعم. ثم يرد طرف اللفافة، هذا شرحه الشارح، اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، اللفائف يعني الأيمن يشده ويشد الطرف الثاني والثانية كذلك والثالثة كذلك. نعم. أين هذه السنة يا شيخ؟ ها؟ هذه السنة؟ السنة نعم. ثم يعني يعصب طرف الأكفان على رأسه ويشدها بعصابة بخرقة، وكذلك على رجليه يشدها بخرقة، والوسط يشده أيضا بعصابة لئلا يعني تتبين اللفائف. إن شاء الله حسن الخاتمة. يعني أنا أفكر أقول لو أن كل واحد منا أعد له كفنا يعني من القطن 3 لفائف حتى لا يعني يحرج من بعده في البحث عن الكفن. على كل حال الحمد لله الحكومة والجهات المسؤولة متكفلة بهذا، نسأل الله أن يثيبهم ويعينهم، لكن الاستعداد للموت طيب. الله المستعان. يمكن الواحد يستبعد هذا والموت ما يعني قريب. نسأل الله حسن الخاتمة. الباقي في الصلاة، صلاة الجنازة، أين يقف الإمام من الرجل وأين يقف من المرأة، معنا بعض وقت لا بأس أن تقرأ. نعم. فصل. لما انتهى من بيان التكفين ذكر الصلاة على الميت. نعم. لأنه لا بد من الصلاة على الميت لأنها من حقوق المسلم إلا الشهيد كما سبق. نعم. وأما من عدا الشهيد من أموات المسلمين فلا بد أن يصلى عليه لأن الصلاة عليه شفاعة ودعاء له. نعم. وهذا من محاسن هذا الدين العظيم، فإن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد في الجنائز أحسن هدي وأكمل هدي، فإنه يعاد في المريض يعاد في المرض ويلقن الشهادة عند الموت وتحسن هيئته بعد الموت. كيف يلقن الشهادة؟ مرت بنا، ما تقول له قل لا إله إلا الله، لا ما تقول، إنما أنت تذكر الله، تقول لا إله إلا أنت بنفسك مرة مرتين ثلاث، ولا تضجره. نعم. وتحسن هيئته بعد الموت بأن تغمض عيناه ويسد فمه ويجرد من ثيابه ويستر بساتر ثم يغسل. هذا خلاصة ما سبق. نعم. ثم يغسل ويكفن، ثم يقومون على جنازته يقفون عليها يدعون الله لها بالرحمة والمغفرة. الجنازة سواء كان لامرأة أو رجل، بالرحمة والمغفرة. نعم. هذا من محاسن هذا الدين، ثم يحملونها ويشيعونها ويدفنونها ويحسنون دفنها. ثم يزورون القبر بعد ذلك ويدعون للميت، فهذا من محاسن هذا الدين العظيم الذي ما جاء في الشرائع مثله وأكمل منه. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الجزء الأول صفحة 498، كلام متين وكلام جميل جدا، وأورده الشارح كأنه خلاصة لما سبق. نعم. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها، صدره صدر الرجل، وعند وسطها وسط المرأة. أي نعم. قالوا لأن صدر الرجل محل الأحقاد، ولأن وسط المرأة قد يكون محل الخطايا. هذا الحكمة، يعني تعليل لبعض الفقهاء. نعم. وموقف الإمام من الجنازة عند الصلاة عليها إن كان، لكن ولا ذكرت، لكن الشأن هو أمر النبي أو هو السنة، نفعل السنة ولو ما عرفنا الحكمة. نعم. وموقف الإمام من الجنازة عند الصلاة عليها إن كان رجلا فإنه يقف حذاء صدره، وقيل يقف حذاء رأسه، وهذا أرجح. وأما الأنثى فيقف الإمام حذاء وسطها، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف عند وسط الأنثى في الصلاة ويقف عند صدر الرجل أو عند رأسه، هذا هو السنة. ولو وقف حذاء الميت من أي موضع منه صح ذلك، لكن هذا هو الأفضل. نعم. ويكبر أربعا، تكبيرة الإحرام، ويستعيد ويسمي ثم يقرأ الفاتحة، ولا يستفتح لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. فهذه الصلاة على الميت فيها الثناء على الله بقراءة الفاتحة، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء. ومن أسباب قبول الدعاء أن يبدأ بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، وهذا حاصل في الصلاة على الجنازة، يبدأ بالثناء على الله بقراءة الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للميت ثم يسلم ويكبر أربعا. هذا هو المشهور عند أهل العلم، بل هو الإجماع، فإن كبر ثلاثا لم تصح، وأما ما زاد على الأربع فهذا موضع خلاف، قيل يكبر خمسا وقيل يكبر ستا وقيل يكبر سبعا، ولكن الذي اتفقت عليه الأحاديث وأجمع عليه المسلمون واتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه هو الأربع، وأما ما زاد عن الأربع فهو محل خلاف. محل خلاف بل إن بعض العلماء ينكر الزيادة على الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعة. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصفى بهم وكبر أربعة. نعم، هذا في الصحيح وكبر على غيره أربعة، وهذا موضع الوثاق والإجماع من أهل العلم، وما زاد فهو محل خلاف. نعم. وطالب العلم لا يذهب للشذوذات والمخالفات ويشوش على الناس مثل ما يفعل بعض طلبة العلم، يزيد على الأربع ويشوش على الناس ويجعلهم يتساءلون، وهذا لا يجوز، بل يمشي على ما اتفقت عليه الأمة وأجمعت عليه وصار عليه العمل. حتى إن الإمام النووي يقول: كان من الصحابة من يكبر أربعا، ومنهم من يزيد على أربع، ثم انعقد الإجماع بعدهم على أربع. وطالب العلم لا يتتبع الخلافات والشواذ ويشوش على الناس. يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة، والصحابة كانوا يقرؤونها في الصحيح أن ابن عباس وفي الصحيح أن ابن عباس قرأها وجهر بها، قال لتعلم أنها سنة. خرجه البخاري. نعم. وليس قصده بالسنة أنها مستحبة، وإنما قصده أنها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن السنة عند السلف إذا أطلقت يريدون بها ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد الأخير: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويدعو في الثالثة، يدعو بعد الثالثة بعد الثناء على الله وبعد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعو بعد التكبيرة الثالثة فيقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. نعم. إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأصلح له في قبره ونور له فيه، وإن دعا بغيره مما تيسر له فلا بأس. المهم أن يدعو للميت بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار، لكن إن دعا بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو هذا الذي ذكره المؤلف فهو أحسن وأنفع للميت. طيب، إذا كان امرأة تقول: وزوجا خيرا من زوجها، وزوجا خيرا من زوجه، ها؟ أكرم نزلها. كيف؟ لا، هي في الجنة تزوج زوجا خيرا من زوجها في الدنيا، حتى وإن كان زوجها هو. أي نعم، لكنه خلق للبقاء، وهو في إعادته في بعثه خير منه في دنيا. أي نعم، لا بأس. على كل حال، وإن يعني دعا لها بغير هذا فلا بأس، أسقط هذا الدعاء فهو الأحسن. نعم. وإن كان صغيرا كما يقولون على المرأة الآن حتى تؤنس، اللهم اغفر لها وارحمها وهكذا. وإذا كانوا جمع أموات تدعو بصيغة الجمع، اللهم اغفر لهم وارحمهم وهكذا. أي نعم. وإذا كان طفلا أي نعم له دعاء خاص الآن يأتي. نعم. وإن كان صغيرا، وإن كان صغيرا، أما الصغير وهو من دون البلوغ فهذا لا يدعى له بالمغفرة لأنه ليس عليه ذنوب، وإنما يقال كما ذكر المؤلف: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. نعم. ذخرا لوالديه لأن الله جل وعلا يغفر للوالدين إذا قبض ولدهما وصبرا على ذلك، فإن الله يجعله ذخرا لهما. وفرطا، الفرط بفتح الفاء والراء عند العرب، هو الذي يسبق الماء، يسبق إلى الماء، يسبق إلى الماء ليهيئ للمسافرين المنزل، للمسافرين المنزل، ويهيئ لهم الماء إذا وصلوا. هذا هو الفرط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. فالمسلمون يدعون الله أن يكون هذا الطفل فرطا لوالديه، يعني يسبقهما إلى الجنة ويشفع لهما عند الله سبحانه وتعالى. واجعله في كفالة إبراهيم لأنه طفل يحتاج إلى كافل، فيكون في كفالة الخليل عليه الصلاة والسلام، ويقف بعد الرابعة قليلا ثم يسلم، فلا بد من التسليم لأنها صلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ويسلم واحدة عن يمينه. هذا هو الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بأنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. وذهب بعض العلماء أنه يسلم تسليمتين، ولكن الثابت والأولى أن يسلم واحدة، فإن سلم تسليمتين فلا بأس. ويرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا من سنن صلاة الجنازة أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، كما يكون في صلاة الاستسقاء وفي صلاة العيدين. نعم. نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. اللهم توفنا مسلمين، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم من أحيته منا فأحيا على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه عليهما آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ، بكرة الاثنين. إيه، أنت كم لك هنا في المدينة؟ كم بقيت في المدينة؟ أنت مقيم؟ أقول مقيم، ما تترخص برخص المسافر حتى تغادر أبنية المدينة، إذا لا تجمع العصر مع الظهر. ليش يفوتك؟ لا ما يفوتك، يعني وقف الحافلة وصلوا العصر إذا وجب العصر. المغرب، إذا جاء المغرب أنت تكون إن شاء الله عند الحرم. اي نعم، تجمع جمع تاخير او جمع تقديم حسب المتيسر لك، وتقصر الرباعيه، تقصر العشاء. اي نعم. مرحبا. بس اي نعم، وضح شوي سوره البقره هادوا والصابئين من امن اثل الباقي امن بالله. اقرا الباقي. نعم. من امن بالله واليوم الاخر صالحا. جميل جدا. من آمن؟ نعم. السؤال به هنا الصابئون لها وجه من الإعراب. نعم، على الابتداء أو على قد تقصير. مرحبا. نعم أخواننا في